إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام. والفرجة الخلل في الصف، أي وجد مكانا ليس فيه أحد، فقوله دخلها ظاهره وجب عليه دخولها. والمشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب. وإذا وجد فرجة قد تهيأ لها شخص ليدخلها، وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يدخلها، ويكون التفريط من المتخلف عنها، وهذا يقع كثيرا، فتأتي مثلا فتجد في الصف الأول فرجة لكن خلفها شخص يتنفل، وتنفله خلفها يقتضي أنه متهيئ لدخولها، فلك أن تتقدم فيها، تتقدم لتفريطه ولا شيء عليك. لكن إذا خشيت فتنة وعداوة وبغضاء فالأولى أن تتركها، لأن الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة، منها الائتلاف والتواد والتحاب بين المسلمين، وإذا كان ذلك يفضي ويؤدي إلى البغضاء والتنازع والعداوة والفتنة، فإنه يكون على ضد المقصود، فحينئذ يكون الأولى تركها. والله عز وجل إذا علم من نياتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل، فإنه سبحانه قد يثيبك لحسن نيتك. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام. إلا عن يمين الإمام، الصواب وإلا فعن يمين الإمام، لأن قوله وإلا هذه إن الشرطية مدغمة في لا، وإن لا يجد فرجة فعن يمين الإمام، فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام. فالصواب ليس وإلا عن يمين الإمام، وإنما وإلا فعن يمين الإمام. لماذا؟ لأن إلا هذه هي إن الشرطية مدغمة في لا، فهي وإن لا يجد فرجة فعن يمين الإمام، فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط، لأن المعنى وإلا فليقف عن يمين الإمام. ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلا ماضيا، فنقول التقدير وإلا وقف عن يمين الإمام، وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة، أي إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام، فتكون إذا لم يجد فرجة وقف عن يمين الإمام. الدليل أن يمين الإمام موقف المأموم الواحد. ما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو عن يمين الإمام؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث صلى مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الليل، وأقف عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فحوله حتى جعله عن يمينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في الصحيحين. فإذا موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام، والدليل هذا الحديث في الصحيحين. لما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد، قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف تقدم وكن عن يمين الإمام، هكذا قرره المصنف، أنه يقضي حينئذ ببطلان صلاته إن صلى فذا، لا على القول الراجح، وهذا فيه نظر، هذا الذي قرره فيه نظر، يقول اذهب حتى تقف عن يمين الإمام، هذا فيه نظر، لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأمومون جماعة كثيرة، ولا يصح قياس هذا على هذا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدا صلى إلى جنبه مع وجود صف إلا في مسألة واحدة، وهي حينما أناب أبا بكر رضي الله عنه في مرض موته صلى الله عليه وسلم، فوجد يوما خفة فخرج وصلى بالناس وجلس عن يمين أبي بكر، هذا في الصحيحين. ولكن هذه المسألة ضرورة، لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف ولا يمكنه أن يتأخر وهو في صلاة، وأيضا هو نائب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المأمومين تكبيرات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه ثلاثة أمور، هذه ضرورة، أبو بكر في الصلاة فليس له أن يتأخر فيها، وأيضا هو نائب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يبلغ من خلفه من المأمومين تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة أمور لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المصنف، وإلا عن يمين الإمام. ولذلك يرى الشارح رحمه الله تعالى أن وقوف أحد إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الإمام ينبغي أن يكون لفظا متضمنا لمعناه، بأن يكون إماما حقيقة، فهو قدوة متبوع، فلا يشاركه في مكانه أحد، كما لا يشاركه في أفعاله أحد، فلا يشاركه في مكانه أحد ولا يشاركه في أفعاله أحد، هو سابق على المأموم، إذا كبر فكبروا، متقدم عليه مكانا وعملا كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول لشخص تقدم وكن مع الإمام؟ وأيضا كلام المصنف رحمه الله تعالى إن التزم يؤدي إلى كثير من المفاسد، وإلا عن يمين الإمام، إذا كانت الصفوف أكثر من واحد فسيتخطى رقاب المصلين، فإذا كانت عشرة صفوف سيتخطى عشرة صفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. اجلس فقد آذيت لما رأى رجلا يتخطى الرقاب، فهذا الذي تقول له تقدم وقف عن يمين الإمام فيتخطى الرقاب ولو كانت الصفوف كثيرة، وأيضا إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانا تقدم وصلى إلى جانب الإمام أيضا، فاجتمع شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك ورابع حتى يكون مع الإمام صف كامل. نعم، إذا كان لا يوجد مكان في المسجد إلا مقدار صفين، الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأموم، هكذا المسجد هو يتسع لصفين، صف سيشغله الإمام وصف يقف فيه المأموم. إذا كان ذلك كذلك ودخل رجل فإنه لا يجد مكانا حينئذ، فماذا يصنع؟ يذهب إلى يمين الإمام، ونقول هذا محل ضرورة ولا بأس. أما إذا قلنا بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ صحيح أنه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة، وهو القول الراجح، لأن هذا إنما ترتب على القول بفساد صلاته إذا صلى منفردا مع تمام الصف، وليس هذا براجح، بل الراجح أنه يصلي منفردا خلف الصف لعذر، والعذر هنا هو تمام الصف، فماذا يصنع؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يعني إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جانبه عن يمينه، مثل أن يكون المأموم في مكان ضيق خطاق القبلة يعني المحراب، فلا يمكن أن يصف فيه أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام، فله يعني لهذا الرجل أن ينبه من يقوم معه، يقول يا فلان تأخر جزاك الله خيرا لتصلي معي، ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبه، وفي جذبه محاذير وقد مر بيانها. هل يلزم المنبه أن يتأخر مع هذا الرجل المنبه؟ هل يلزمه؟ يقولون يلزمه أن يتأخر معه من أجل أن يصحح صلاة صاحبه. فهنا مسألتان، الأولى تتعلق بالداخل والثانية تتعلق بالمصلين في الصف. أما الداخل فيقال له نبه من يصلي معك ويتأخر من نبه، وأما المصلون فيقال لمن نبه يجب عليك أن تتأخر تكميلا لصلاة صاحبك. هاتان مسألتان ذكرهما وفيهما نظر. أما المسألة الأولى وهي أن ينبه من يقوم معه، فإن الصحيح أنه ليس له ذلك، أنه إذا نبهه أحرجه، لأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منا، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس، فكل من جاء ولم يجد أحدا يقف معه نبه من يقوم معه. ولأن هذا لم يصح من فعل الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام أنه ليس لأحد أن يجذب أحدا من الصف، ليس لأحد أن يجذب أحدا من الصف. وأما ما ورد من الأمر بالجذب والاختلاج فضعيف، فمن ذلك حديث مقاتل ابن حيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء فلم يجد أحدا فليختلج إليه رجلا من الصف، نسبه البيهقي إلى أبي داود في المراسيل وهو معضل، والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي. قالوا بشرط ألا يكون من أول الإسناد، لأنه إن كان ذلك كذلك كان معلقا، ولا من آخره لأنه يكون حينئذ مرسلا. المهم أنه معضل وهو من أقسام الضعيف. وحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما هو نحوه، قال ابن حجر في التلخيص أخرجه الطبراني في الأوساط بإسناد واه. وحديث وابصة مرفوعا هل لا دخلت في الصف أو جررت رجلا، أخرجه البيهقي وعزاه ابن حجر في التلخيص للطبراني في الأوساط وللبيهقي، وقال فيه السري بن إسماعيل وهو متروك، لكن في تاريخ أصبهان لأبي نعيم له طريق آخر وفيه راو ضعيف، وفيها أيضا قيس ابن الربيع وفيه ضعف. إذن لم يصح في هذا الأمر شيء، ولم يقل بقضية الاختلاج هذه إلا الشافعية وليس معهم دليل. وأما الحنفية ومالك ورواية عن أحمد وقد اختارها شيخ الإسلام أنه ليس لأحد أن يجذب أحدا من الصف، هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فإن الصحيح أنه لا يلزمه أن يرجع معه، لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا إنه إذا لم يرجع معه فعليه إثم، فلا يلزمه، لأنه لو لزمه ولم يرجع لكان آثما، وقد قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء ماء أن يتوضأ به ولا أن أحصل له الماء، فكذلك هنا. وتكميل العبادات ليس على غير العابد، فالعبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منها، فماذا يصنع إذن إذا لم يكن له أن ينبه من يقوم معه؟ ماذا يصنع؟ المذهب يقف حتى ييسر الله له من يقوم معه أو يصلي وحده، لأنهم لا يرون صحة صلاة المنفرد خلف الصف ولو كان الصف تاما ولم يأتي أحد، يقولون ينتظر قف قائما حتى يأتي أحد وييسر الله تبارك وتعالى لك إتيانه ليصلي معه، أو صلي وحدك، لأنهم يقولون إذا صلى وحده خلف الصف منفردا ولو كان الصف تاما فصلاته باطلة. هذا هو المذهب، وهذا ليس براجح ولا بصواب. والصواب والقول الصحيح أنه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للإمام وصلاته صحيحة. والدليل على ذلك أولا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، فلا يكلف بما لا يستطيع وبما ليس في وسعه، هذا ما في وسعه وقد أدى ما عليه. ثانيا إذا قلنا لا تصف وحدك لزم من هذا أحد أمور، إما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام، وليس هذا كما مر من السنة، يعني يتقدم حتى يكون عن يمين الإمام ليس من السنة، أو يجذب أحدا معه وهذا أيضا لا يجوز. فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعا له ولو كان منفردا، لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة. وقد سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر، قالوا بعضهم ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا، لأن المذهب كما ترى أنه لا تصح صلاته ولو كان معذورا، يعني لا يجد من يقف معه خلف الصف والصف تام، قالوا صلاته باطلة ولم يجيز له أن يصلي وحده ولو كان معذورا. القول المقابل أنه تصح صلاته ولو من غير عذر، فلو كان في الصف المقدم سعة وهو جاء فوقف فصلى منفردا خلف الصف مع وجود السعة في الصف المقدم قالوا صلاته صحيحة، وهذا ليس بصواب، ولا القول الأول بصواب أيضا. وإنما الصواب أن صلاة المعذور منفردا خلف الصف صحيحة فتصح لعذر، ويكون هذا القول قولا وسطا بين قولين متطرفين، أحدهما يقول لا بأس مطلقا، والثاني يقول لا تصح الصلاة ولو لعذر. وأما هذا القول فهو القول الراجح الصحيح. الغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون صوابا، وهو الصواب، لأن القول الوسط تجده أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة. لا تنس قوله في أقوال العلماء، لأن بعض الناس يأخذ بالقول الوسط وليس من العلماء وليس له أن يختار ولا أن يرجح، ولا يفهم في الأدلة ومسالكها، فيقول هؤلاء يقولون كذا وهؤلاء يقولون كذا وأنا أقول، لا يجوز. وإنما يكون هذا الاختيار على حسب الدليل، فإذا تأملت ذلك وجدته كذلك. الشيخ يقول والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو الصواب، أن القول الوسط تجده أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء فجمع بين الأدلة. قال مستطردا رحمه الله، هذه عادته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أنه كان لا يخلي مناسبة تسمح بذكر شيء من أمور الاعتقاد إلا وذكر من ذلك ما يسره الله تعالى، كما هنا نحن في الفقه الآن، ولكن قال انظروا مثلا إلى العقائد، لأن أمر العقيدة هو أهم الأمور، ولأن العبادة لا تصح إلا ممن كان معتقدا اعتقادا صحيحا، فإذا لم يصح اعتقاد الرجل لا تنفعه عبادته، فلا بد أن تكون العقيدة منضبطة حتى تقبل العبادة، بل حتى تصح، كما مر صلاة الكافر لا تصح، فلا بد من ضبط أمور الاعتقاد. قال انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، طرف غلوا في الإثبات فأثبتوا صفات الرب تبارك وتعالى مع التمثيل، غلوا في الإثبات فمثلوا، وطرف غلوا في التنزيه فنفوها، فهذان طرفان. ووسط أثبت الصفات مع نفي المماثلة، فهذا وسط ممدوح بين طرفين مذمومين. وقديما قالوا في بيان وتقرير الأخلاق والسلوك: والفضيلة وسط بين رذيلتين، كل فضيلة وسط بين رذيلتين. فالشجاعة وسط بين التهور والجبن، والكرم وسط بين الإتلاف والإسراف من جهة، والقبض والبخل والمنع والشح من جهة أخرى، فوسط بين رذيلتين. فيتكلم عن أمور العقيدة: قسم الناس في صفات الرب تبارك وتعالى إلى طرفين ووسط، وطرف غلوا في الإثبات فأثبتوها مع التمثيل، وطرف غلوا في التنزيه فنفوها مع التعطيل، فهذان طرفان. ووسط أثبتها مع نفي المماثلة. وفي القدر انقسم الناس إلى طرفين ووسط: طرف غلوا في إثبات القدر وقالوا إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار، وطرف آخر غلوا في النفي وقالوا إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه. وقسم ثالث وسط قالوا إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب. في باب الوعيد انقسم الناس أيضا إلى طرفين ووسط: قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسط. فالقسم الأول الذين أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء قالوا: من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة، فهذا طرف. قابله متطرفا من الجهة الأخرى القسم الثاني: أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار ولا تنصب على المؤمنين المتقين الأخيار. قسم ثالث قالوا إن نصوص الوعيد ثابتة واردة على من استحقها، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالوعيدية من الخوارج والمعتزلة تطرفوا في نصوص الوعيد، والمرجئية الذين هم من شر أهل القبلة تطرفوا من جهة أخرى وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان دم، والإيمان هو عقد القلب أو هو مجرد المعرفة. أما أهل السنة فيقولون: لا، نصوص الوعيد ثابتة واردة على من استحقها، والذي استحق هذا الوعيد هو تحت المشيئة. في آل الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم انقسم الناس إلى طرفين ووسط: قسم غلوا في آل الرسول غلوا كبيرا حتى بالغ بعضهم فادعى ألوهية بعض آل البيت وربوبيتهم وأن لهم تصرفا في الكون، وهذا القسم يتزعمه الروافض الخبثاء، حتى إنهم قالوا إن أبا طالب الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه كما في الصحيحين، يقولون لغلوهم نجا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وقد قرأت مؤلفا في هذا ونزلوه فوق منزلته، وهذا القسم كما مر يتزعمه الروافض. وهنالك قسم آخر على الضد أبغضوا آل البيت رضي الله عنهم وسبوهم وقدحوا فيهم، وهذا القسم يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج. الخوارج قاتلوا علي رضي الله عنه وخرجوا عليه واستباحوا قتاله بل قتلوه رضي الله عنه. وقسم ثالث وسط، قالوا إن آل البيت لهم حق علينا، المؤمن منهم له حقان، حق الإيمان وحق القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة، ولا نسبهم ولا نبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. في أسماء الإيمان والدين اختلف الناس أيضا على طرفين ووسط. طرف قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرا، وهؤلاء هم الخوارج. وعلى العكس منهم وهو الطرف الثاني المرجئة، قالوا إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وأبي بكر. والقسم الثالث قالوا مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. فلا نقول مؤمن ونطلق، فأنت ترى دائما القول الوسط هو الذي يكون صحيحا. والطرف أو القسم الوسط بين هذه الأطراف الغالية والمفرطة فيما مر ذكره من أمور العقيدة هم أهل السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على اعتقادهم حتى نلقى وجهه الكريم، وأن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم خلفه وتحت لوائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الوسط كما ترى هو الصحيح، وجه ذلك واضح، لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، القول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويدع الأدلة الأخرى. إن شئت فقل ليس كذلك، يعني ليس كما علل الشيخ. الشيخ يقول القول الوسط هو الصحيح لأنه يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. لا، قول الوسط هو الصحيح لأنه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يأخذون شيئا من الأدلة ويدعون شيئا فهؤلاء هم الذين فرطوا، ولم يكن الأمر على هذا النحو. جاء طرف وسط فوجد قوما تطرفوا ناحية وآخرين تطرفوا ناحية أخرى، فأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. أبدا، هو على الوسط من البداية، هم الذين انحرفوا عن الوسط، هذا معلوم وواضح. يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي مر ذكره من تقرير أمور الاعتقاد في الوسط، الذين هم أهل السنة وهم وسط بين هذه الفرق التي انشعبت عن جماعة المسلمين وانشعبت عن أهل السنة والجماعة وعما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وانحرفت عن النهج ومنهاج النبوة. هذه الفرق تجد بينها أهل السنة والجماعة كأهل الإسلام بين أهل الأديان، كأهل الإسلام بين أهل الملل، كذلك تجد أهل السنة بين الطوائف التي تنتسب إلى القبلة وليست على منهاج النبوة. فإذا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من البداية هو الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، في القيامة تشهدون على الأمم قبلكم ولم تروا هذه الأمم ولم تروا أنبياءها ولا رسلها، كما في الحديث الصحيح أن نوحا عندما يسأله ربه هل بلغت فيقول نعم، فيسأل قوم هل بلغكم، يقولون ما جاءنا من نذير، فيقول الله تبارك وتعالى من يشهد لك لنوح، فيقول محمد وأمته. فأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله يوحى إليه فيشهد، وأما الأمة فما وجه الشهادة عندها على أمة نوح؟ أننا نقول يوم القيامة شاهدين على أمة نوح أن نوحا قد جاءهم بالهدى والحق من عند الله، لم نرى ذلك، ولكن نقول أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من البدء بهذا المنهاج، منهاج النبوة، حرف عنه من انحرف. فلا نقول نحن أهل الوسط، هؤلاء الذين على منهاج النبوة كانوا كذلك أنهم أخذوا من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، لا، بل هؤلاء وهؤلاء فرطوا في الأخذ بالأدلة التي يأخذ بها أهل الوسط. الذين هم على منهاج النبوة، الذين هم أهل السنة والجماعة، الذين هم على قدم رسول الله. هذه العبارة من كلام الشيخ الشارح تحتاج تحريرا. والقول الراجح في المسألة الفقهية أن من صلى خلف الصف مع تمام الصف فصلاته صحيحة. قال الشيخ المصنف رحمه الله: فإن صلى فذا ركعة لم تصح، وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. كله مبني على ما ذهب إليه أصحاب المذهب، هو أنه إذا جاء فصلى فذا خلف الصف ولو كان الصف تاما فصلاته باطلة. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، لا شك أن قوله فإن صلى فذا ركعة لم تصح مكرر مع ما سبق من قوله: ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، لأن المؤلف ذكر هنا هذا تمهيدا. فإن صلى فذا ركعة لم تصح لقوله: وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صح. فهاتان مسألتان: الأولى إن ركع فذا منفردا ثم دخل في الصف، فركع خلف الصف منفردا ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، صحت صلاته لزوال الفردية قبل تمام الركعة. وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فجعل المؤلف رحمه الله الغاية سجود الإمام. فإذا زالت، يعني النهاية هي سجود الإمام، فإذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت الفردية بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدا فصلاته غير صحيحة. مثال ذلك: رجل وقف خلف الصف وكبر وركع بدون عذر والصف لم يتم، ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام، فظاهر كلام المصنف أن الصلاة صحيحة، لأنه دخل معه من أزال فذيته، يعني فرديته، من أزال فذيته قبل سجود الإمام. وكذلك أيضا لو ركع فذا أي منفردا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام، أي ولو بعد الركوع، فصلاته صحيحة على كلام المصنف، لأن فذيته أي فرديته زالت قبل أن يسجد إمامه. ولكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المصنف، وهذا غريب لأن المصنف كما مر يلتزم المذهب، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيح، وإن زالت فذيته قبل الرفع من الركوع فصلاته صحيحة، هذا إذا كان لغير عذر. لكن المذهب في هذه المسألة خلاف ما مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو أنه إن كان لغير عذر فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل الرفع من الركوع فصلاته صحيحة، هذا إذا كان لغير عذر. أما إن كان لعذر فهو كما قال المصنف العبرة بسجود الإمام. عندنا الآن ذكر للعذر، ما العذر هنا؟ قالوا إن العذر هو خوف فوت الركعة، فإذا خشي أن تفوته إن تقدم حتى ينتهي إلى الصف الركعة فله أن يكبر ويركع فذ، إن خشي أن تفوته الركعة إذا ما تقدم حتى ينتهي إلى الصف فله أن يكبر ويركع فذا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام. فإن سجد الإمام ولو قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة. هذا هو المشهور من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر. والصحيح في هذه المسألة والتي بعدها أنه إذا كان لعذر فصلاته صحيحة مطلقا كما مر، إن كان لعذر يعني إذا كان يصلي منفردا لعذر فصلاته صحيحة مطلقا، والعذر هو تمام الصف، فإذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة. وأما إذا كان لغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته يعني فرديته فصلاته غير صحيحة، وإذا زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. ودليل ذلك حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه أن يعود، لأن المشروع أن يأتي بغير ما أتى به، مشروع أن لا يدخل المسبوق في الصلاة حتى يصل إلى الصف، لأن يدخل في الصلاة دون الصف. فدخل في الصلاة راكعا خلف الصف ثم أخذ يدب حتى جاء إلى الصف فانتظم فيه رضي الله عنه، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته صحيحة. فالصحيح هو تلخيص هذه المسألة والتي بعدها أنه إذا كان لعذر يعني يصلي منفردا خلف الصف لعذر فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر ما هو تمام الصف، فإذا كان الصف تاما فصلاته صحيحة بكل حال حتى وإن بقي منفردا إلى آخر الصلاة. وأما إذا كان لغير عذر فإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإذا زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة. هذه هي المسألة الأولى. وأما المسألة الثانية وهي إذا ما ركع فذا ودخل معه آخر قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا أدرك الركوع مع الإمام، أي أنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير منفرد. فإن قال قائل ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فذيته بدخوله في الصف أو بمجيء من وقف معه فأزال فذيته فتكون صلاته حينئذ صحيحة؟ ما الدليل؟ الدليل حديث أبي بكر الذي مر رضي الله عنه أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فزالت فرديته وفديته، فلما سلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد، فدعا له ونهى أن يعود لأن المشروع ألا تدخل في الصلاة حتى تصل إلى الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أن الركعة صحيحة وإلا لأمره بأن يعيد الركعة لو كانت فاسدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصلا في أحكام اقتداء المأموم بالإمام، فقال رحمه الله فصل أي في أحكام اقتداء المأموم بالإمام، وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى أربعة أقسام، مر هذا بتفصيله، وهذه الأقسام الأربعة هي المتابعة أن يتابع الإمام، والمسابقة والموافقة أن يكون معه، والتخلف أن يتخلف عنه طويلة، فهذه هي الأقسام الأربعة. ليس المراد بهذا الفصل هذه الأقسام، بل المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه، وهل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد أو يجوز أن يقتدي به ولو كان في مكانين متباينين يفصل بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق تروح وتجيء فيه السابلة، أو يكون مصليا في المسجد الحرام ومعه ألوف مؤلفة من المسلمين وهو يقول أصلي معهم وأنا في بيتي عن طريق المذياع أو التلفاز كما سيأتي، فهل تصح حينئذ هذه الصلاة وهذا الاقتداء أو لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خاردة، يعني وتصح صلاته باقتدائه بإمامه، ولو كان المأموم خارج المسجد إن رأى الإمام أو المأموم. قوله يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، في المسجد يعني في مسجد واحد، فيصح اقتداء المأموم بالإمام ولو كانت بينهما مسافات، ولكن لا بد أن يكون مع المأموم من يزيل فديته، ولا يشترط أن يلي الإمام. فلو أن أحدا ائتم بالإمام وهو بمؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلا 50 مترا، فالصلاة صحيحة لأن المكان واحد والاقتداء ممكن، وسواء رأى الإمام أم لم يرى. قوله وإن لم يره ولا من وراءه، يعني لم يرى الإمام ولا من وراء الإمام من المأمومين. وقوله إذا سمع التكبير، يعني لابد من سماع التكبير، لأنه لا يمكن الاقتداء به إلا بسماع التكبير، إما من أو ممن يبلغ عنه، وإلا فكيف يقتدي به. فصار شرط صحة اقتداء المأموم بإمامه شرطا واحدا فقط، وهو سماع التكبير. فإن كان خارجه، أي خارج المسجد، فيقول المصنف وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين، إن رأى الإمام أو المأمومين. فاشترط المصنف رحمه الله تعالى فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصا جارا للمسجد ويرى الإمام أو المأمومين من شباكه، وصلى في بيته ومعه أحد يزيل فذيته، فإنه يصح اقتداؤه بهذا الإمام لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين. ظاهر كلام المصنف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة لئلا يفوته الاقتداء، والمذهب لا يشترط أن يراهم في جميع الصلاة، بل يكفي أن يراهم ولو في بعض الصلاة. إذا كان خارج المسجد فيشترط لذلك شرطان: الشرط الأول سماع التكبير، والشرط الثاني رؤية الإمام أو المأمومين، إما في كل الصلاة على كلام المصنف أو في بعض الصلاة على المذهب. قال في الإنصاف: والصحيح من المذهب أنه لا يشترط اتصال الصفوف إذا كان يرى الإمام أو من وراءه في بعضها، وأمكن الاقتداء ولو جاوز 300 ذراع. وقال أيضا: لو كان بين الإمام والمأموم نهر، وكان النهر تجري فيه السفن، أو بينهم يعني بين المأمومين والإمام طريق ولم تتصل الصفوف، إن صحت الصلاة فيه لم تصح على الصحيح من المذهب. فعلى المذهب لا يشترط اتصال الصفوف، لكن يشترط عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن أو الطريق، هذا هو المذهب. ظاهر كلام المصنف أنه لا يشترط اتصال الصفوف، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أنه لا بد من اتصال الصفوف. فقولان: أنه لا يشترط اتصال الصفوف، والثاني أنه يشترط اتصال الصفوف. ولا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة، أن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال، وهي متابعة المأموم للإمام والمكان، وإلا لقلنا يصح أن يكون إمام ومأموم واحد في المسجد ومأمومان في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ومأمومان آخران بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة. ولا شك أن هذا توزيع للجماعة، لا سيما على قول من يقول إنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد. فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. الصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن الصفوف متصلة فإن الصلاة لا تصح. عند الشافعية وروايات عن أحمد تشترط رؤية الإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة، وعند الإمام مالك ورواية عن أحمد واختاره السعدي يكفي سماع صوت الإمام أو من وراء الإمام أو رؤية الإمام أو من وراء الإمام، وعند أبي حنيفة يكفي رؤية الإمام أو سماع صوته بشرط عدم الفاصل من نهر تجري فيه السفن أو طريق. الصواب في اتصال الصفوف وعدمه أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح. مثال ذلك، يوجد حول الحرم عمارات وبنايات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين من أماكنهم التي يصلون فيها في تلك الشقق، إما في الصلاة كلها أو في بعضها، فعلى كلام المصنف تكون الصلاة صحيحة، ويقال لهم إذا سمعتم الإقامة فابقوا في مكانكم وصلوا مع الإمام ولا تأتوا إلى المسجد الحرام. وعلى القول الثاني، لا على قول المصنف، لا تصح الصلاة، فقولان، وهذا أمر تشاهده عندما تذهب إلى المسجد الحرام، تجد أقواما يصلون في تلك البنايات، تقام الصلاة ولا يأتون إلى المسجد ويصلون في تلك البنايات، وقد صممت تلك البنايات بحيث يرى من يكون قائما هنالك الإمام أو المأمومين في كل الصلاة أو في بعض الصلاة، فعلى قول المصنف تصح الصلاة، ويقال لهم لا تذهبوا إلى المسجد الحرام ولا تأتوا إليه، وابقوا في أماكنكم وصلوا مع الإمام. وعلى القول الثاني لا تصح الصلاة لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها الإقناع بصحة صلاة الإمام خلف المذياع. ويلزم على هذا القول ألا نصلي الجمعة في الجوامع، بل نقتدي بإمام المسجد الحرام ونحن في بيوتنا، ويكون أفضل أن الجماعة فيه أي في المسجد الحرام أكثر فيكون أفضل، والذي يصلي خلف المذياع لا تشترط له الرؤية لأن المذياع لا يرى فيه المأموم ولا الإمام، فإذا جاء التلفاز يكون من باب أولى. على هذا القول اجعل التلفاز أمامك وصلي خلف إمام الحرم واحمد الله على هذه النعمة، لأنه يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس وصلاتك في مسجدك لا يبلغون 10 أو 100، يقول الشيخ لا يبلغون 1000. ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل، لأنه يؤدي إلى إبطال صلاة الجماعة والجمعة. قال وأنا رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون إلا صلاة خلف إمام معصوم. قال رأيت شخصا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم. قال رأيته جالسا على جدار قصير ومعه مكبر للصوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، وهو لا يصلي بهم بل هو يقودهم، جالس هو على الجدار يقول الله أكبر فيكبرون للإحرام، ثم يقول الله أكبر فيركعون، ثم يقول سمع الله لمن حمده فينهضون. والذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه بل بينهما مسافات كبيرة، وقد يكون خلف، وهذا فتح لباب من أبواب الشر لا يغلق، لأن المتهاون في صلاة الجمعة يستطيع أن يقول ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع أو التلفاز فأنا أريد أن أصليها في بيتي ومعي ابني أو أخي وما أشبه، ونكون صف ولا نذهب إلى المسجد لا لجمعة لا لجماعة. فالراجح أنه لا يصح الاقتداء بإمام المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف، حتى في البنايات إلا إذا اتصلت الصفوف. وعلى كل حال القول الراجح لا بد له من شرطين، أن يسمع التكبير مع اتصال الصفوف، فشرطان سماع التكبير واتصال الصفوف. أما الرؤية ففيها نظر، فما دام يسمع التكبير فليست شرط. وعلى هذا إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصلى الناس بالأسواق وعلى عتبات الدكاكين فلا بأس بذلك، هذا يحدث أيضا في المواسم كالعمرة في رمضان وكالحج. إذا صلى المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الآئمة، وإذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه أو نهر تجري فيه السفن ففيه قولان، هما روايتان عن أحمد، أحدهما المنع كقول أبي حنيفة، والثاني الجواز كقول مالك والشافعي، وهو الأظهر لأنه لا نص ولا إجماع في منع ذلك. وقد قال الحسن لا بأس أن تصلي وبينك وبين الإمام نهر، أخرجه البخاري معلقا ووصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، لكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم من العلم بأفعال الإمام كسماع التكبير أو رؤية الصف المتقدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، فلا يتركون المسجد خاليا ويصفون في الطرقات وفي الحوانيت، من فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده إن صلى في الطرقات والمسجد خال أو فيه موضع لمن جاء بعده تخطيه يتخطاه ولا إثم عليه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة، فإن هذا لا حرمة له، يعني هذا الذي صنع ذلك لا حرمة له. قال فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاته، وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه كما مر لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا يصح حينئذ لهم صلاة في الأظهر، وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف به، يقول سيأتي الناس سيأتي الناس وينتظر في حانوته حتى تتصل الصفوف به، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول فالأول. قال المصنف رحمه الله وتصح خلف إمام عال عليهم، أي على المأمومين، فقوله خلف إمام عال عليهم أو عنهم يعني فوقهم، مثل أن يكون الإمام في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرا في الأسفل فالإمام فوق هؤلاء فتصح الصلاة ولا حرج فيها. ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر صلى عليه يصعد ويقرأ ويركع، وإذا أراد أن يسجد نزل من المنبر فسجد على الأرض وقال فعلت هذا لتقتدوا بي ولتعلموا صلاتي، أخرجه البخاري ومسلم عن سهل ابن سعد. فهذا دليل. قال المصنف رحمه الله ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، من أين أتى بهذا القياس؟ قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، أي يكره إذا كان الإمام عاليا على المأموم ذراعا فأكثر. لا دليل على هذا، لأن الحديث الذي استدلوا به إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مكانهم لا تقوم به الحجة، ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين الحديث الثابت في الصحيحين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم على المنبر، فكان الإمام في مكان عال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم في المسجد وصلى بهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى ما ذهب إليه الأصحاب يعني في المذهب قالوا إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، ولذلك قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكبر، يعني حددوها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو الدليل لما صلى على المنبر فكان على مكان عال صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يكن هذا العلو يتجاوز ذراعا، فإذا زاد فهو مكروه، فقالوا إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث على ما إذا كان العلو كثيرا، ولكن يبقى النظر في تقديره بالذراع، فقالوا إن درجات المنبر غالبا لا تزيد على الذراع، فالسفلى منه لا تزيد على الذراع. والخلاصة أن المصنف رحمه الله يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، هذا قول. والذي قاله الشيخ رحمه الله عندما ذكر قول المصنف ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر، يعني يكره إذا كان الإمام عاليا على المأموم ذراعا فأكثر، قال: ولا دليل على هذا، لأن الحديث الذي استدلوا به إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع منهم، يعني من مكانهم، هذا أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي عن حذيفة رضي الله عنه يرفع: إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. وفي إسناده مجهول لم يسمى، وقد حسن هذا الحديث بعض أهل العلم. وروى همام بن الحارث قال: صلى بنا حذيفة رضي الله عنه على دكان، والدكان هي الدكة المرتفعة ويطلق على الحانوت أيضا، فصلى حذيفة رضي الله عنه على دكان مرتفع فسجد عليه، فجذبه أي جذبه أبو مسعود رضي الله عنه، فتابعه حذيفة رضي الله عنه، يعني نزل عن دكانه، فلما قضى الصلاة قال له أبو مسعود رضي الله عنه وكان قد جبذه فأنزل، قال له: أليس قد نهي عن هذا؟ قال حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟ أخرجه أبو داود وهو صحيح، أخرج هذا أبو داود بإسناد صحيح، والشافعي والحاكم والبيهقي وصحح الحديث الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وصححه النووي في المجموع، وقال ابن مفلح في المبدع: إسناده ثقات. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الخلاصة في هذا القول هي أن المصنف رحمه الله تعالى يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم، إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. عند أبي حنيفة ومالك وأحمد يكره علو الإمام على المأموم، وعند الشافعي يكره إلا مع قصد التعليم، ومذهب الجمهور أنه يكره للإمام أن يصلي أعلى من المأمومين، سواء كان هذا العلو لحاجة أو لا. فعن همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود الأنصاري بقميصه فجبده، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، ذكرت حين مددتني، يعني جذبتني. رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وهو صحيح، ليس فيه إلا ما يخشى من عنعنة الأعمش لتدليسه. قال الشافعي: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به، وهو روايات عن أحمد لحديث سهل بن سعد لما سئل عن المنبر، عن منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، يعني على أعواد المنبر لما صنع له، وكبر وهو عليه، ثم ركع وهو عليه، فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وحديث سهل بن سعد لما سئل عن المنبر في الصحيحين. فإذا وجدت مصلحة من قيام الإمام على المكان المرتفع كتعليم للناس ونحو ذلك فلا بأس لهذا الحديث. وكذلك إذا دعت الحاجة، كأن يمتلئ الطابق العلوي من المسجد والإمام فيه، يكون الإمام في الطابق العلوي فيمتلئ فيصلي بعضهم في الطابق الأسفل. وأما ارتفاع المأمومين على الإمام فلا دليل يمنع ارتفاع المأموم عن الإمام في الصلاة، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه، كأن يمتلئ المسجد فيصلي بعضهم في الطابق العلوي منه، لكن ينبغي أن يكون على وجه يمكن المؤتم من العلم بأفعال الإمام ليأتم به ويقتدي به، ويكون مسامتا لما خلف الإمام لا متقدما عليه إلا لعذر. ويعضد هذا أن أبا هريرة كان يظهر البناء على ظهر المسجد فيصلي بصلاة الإمام، وهذا حسن أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وكذلك عبد الرزاق والبيهقي. وعن سعيد بن سليم قال رأيت سالم بن عبد الله صلى فوق ظهر المسجد صلاة المغرب ومعه رجل آخر يعني ويأتم بالإمام، عند ابن أبي شيبة أيضا في المصنف. القول الثاني أنه لا يكره علو الإمام مطلقا، لأن الحديث الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله ضعيف، والضعيف لا تقوم به الحجة، أصحاب يعني في المذهب. وقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع، لأن الإمام لم ينفرد بمكانه. وهذا لا شك أنه قول وجيه، لأنه إن انفرد الإمام بمكان والمأموم بمكان آخر فأين صلاة الجماعة والاجتماع؟ ثم ذكر مسألة، قال لو كان المأموم في مكان أعلى فلا يكره، فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل كأن يكون في الخلوة مثلا وفي أناس يصلون فوقه فلا حرج ولا كراه. هل المعتبر في قوله ذراعا فأكثر كما حدد ذلك ذراع الحديد أو ذراع اليد؟ الجواب المعتبر ذراع اليد، لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والمراد باليد اليد المتوسطة، لأن بعض الناس تكون ذراعه طويلة كما في حال الصحابي رضي الله عنه كان يقال له ذو اليدين، قالوا لطول في يديه، وقيل لغير ذلك. فبعض الناس تكون ذراعه طويلة وبعضهم تكون قصيرة، هذا على قوله رحمة الله عليه. ثم ذكر ما يتعلق بإمامة الإمام وهو في الطاق، إذا وقف في الطاق أي في المحراب، فما الحكم في ذلك؟ ذكره الشيخ رحمه الله تعالى على الكراهة، قال ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق، أي كما يكره دخول الإمام في الطاق أي في المحراب، ولهذا بسط يطول. نسأل الله تيسيره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.